كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وقد خلت النذر من أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم.